وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. انقشنا باب في الاقتصاد في العبادة وباسي آية كاني أبا بمان كرد حديثي كما فرمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها وعندها امرأة شو جور وبلاي عائشة سرداني عائشة كر يتر سريبوا يا سرينبوا تماشاك آفرتيك للاي عائشة فرمي من هذه أمكيا بلغي ويتي دائك إنسان هوال برسيني معلوم نالي خوي هبي كسيك هات سرداني خزانة خيكر بيبل أو كيبو أو تشيبو أفرتي وهايا تي سرداني مالكت أكا لبري قصي خير أو عند قصي شر أكا بياوكا لجنكي جنكا لبياوكي بشيبا نكاتوا تماشاكي او اندا بيدلي اي تشون بفلان شد رازيدو اي تشون بفلان شد رازيتو ايو كوانتريتو باي بينج ورقي بخاوي ما باي سي ودو ورقي قنا فكان الشركه بو بناي غوري قنا فكان باي بنجا الله يا هم صار جاري بياكم اي غوريو الو جور حاله ثاني كوا بداخ ولا نو افرتاني امر دروس بيو بياوي جابويا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلم فرم من هذه كي ما فرت تفقد أحوال الأهل يعني هوا البرسيني مال منال وأجدار ولا كارو باريان لو لا ما فرمي هذه فلانة أما فلان كسا سرجش بدن أدبي ميوان داريتي يا رورني وتوكي أو أدبني لقل ميوانا أدب لقل ميوانا هو تعني أو تبا خزانة كيلا مكيا ربرب سير ديناك والله أعلم. قالت هذه فلانة الله ما فلان كسى فلان أفرته ناوكي لم روايتنا هي ناوى الرواية تلا أفرمناوي الحولاء بنت تويت بوا يعلن بنت سويب بتويتو بثويب بهردوكي هاتوا أفرمي وتمو فلان كسا تذكروا من صلاتها أكريت تذكروا بي أكريت تذكروا بي تذكروا من صلاتها واتا أي رسول يخوة فلان كسا بأسا كان شي نيجيك أكا نيجي أواد ريجا نيجي أو أواتا تذكروا من صلاتها أي عائشة رضي الله عنها يعني هي تذكروا من صلاة هذه المرأة من أنها كذا وكذا أي تذكر عائشة أم احتمال الدرس له احتمالي كم أو ديالة يذكر ديالة يذكر من صلاة بس ذكرك نوجي أو آوة تاني وهروها احتمال السيم هيا أو جو تاني آفرتك خويبة تذكر من صلاتها أي أن هذه المرأة تذكر من صلاتها خوي بس يوكا نوجي آوة درجة لرأيت لا تقول مسجد أحمد أفرمي الشوان الناخوية لا ينام بالليل أفرمي قال مه رسول الله أفرمي أكفف مه اسم فعل أمر وكو آمين يعني استجب وكو صه يعني أسكت وكو مه هذا أكفف وازبينه تزبرداري أبا عليكم بما تطيقون أشكرية طبعا أما بواتا يعني استعيش يشتيك مكا ياش استعيش يكسيك مكا لسر شتيك أنا بس استعيش بكري نيوش دريج يكيو أوها نيوش يأوى دريج كادو شوانا ناخوي أما شتيني استعيش بكري لسري أما واتا يكو ديارتر وظاهرتر والله أعلم لحديثك أربع علماء ألين باشنية باسي هل يشد بكر الجياني بيا وشا كان كوا اجتهاديا هبوا لطاعات ولعبادات لها من كانت تشيب و لهمان كاتا الأشرعي بوكوي كا نوجي كلا دزدر شو أزاري خوي داوا يا خوي داخ كردوا وكلوي كا لطرق صوفيا كان هبوا لعزيت أزار داني نفس ولو اشتاني تلكوا لكاتي عبادة كردنا كردويا نونا شرعي بوا الله إنا ببقر دريتوا لبروي كوا نشرعية ليش فرمي كاتي فرمي لا ينام بالليل لا تنام بالليل لشوا ناخوي فلما هو زب باسنا بينا وباسي كسيق مكا كوا عبادة كابا شوازي كنا شرعية عليكم بما تطيقون طبعا ما هو تفسير تيجي وتاني ما هكبو تشيبي يعني أوتون وباسي أفرتك أكيد بخلافه وكأنه لسلام تفسير بعائشة شون وتويتي عائشة وكو وتويتي كخوي باسي نيوجكاني خويك كواي وتوأمج وتويتي مه باسي مكا باسي مكا بخير نبيت فرميتي عليكم بما تطيقون واتا او اندبكن كلتوانات انا هي للطاقي وهي لو لهيز وكسبي وهي لسريت وانا وطاقتي خوتان و هول مدن عليكم بما تطيقون او انديك لطاقته توانا وهي فوالله لا يمل الله حتى تملوا او لا يمل الله حتى تملوا خوا سبحانه وتعالى شني إيوة توببك ورجوع بك لا يمل مللنا يجري حتى أكو يوم مللنا تانجري يعني خوا تلا ملل هذا نجري وتا همشا إيوة تا شاكبك خوا دينوسي خلافبك لسرتنا دينوسي توببك ليسرتوا لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه خوشو يسرين كارو كردولاي بيغمري خو او بو انسانك بردوام بلا سري ما داوم صاحبه عليه خاونك بردوام بو يفرم احب الاعمال الى الله ادومها وينقل خوش يسري لا اخوا او كالتان يكوا ادومها به ادومها وينقل باك مش به كل بردوام بلا سري هم شو يركادي وتر بكي زور بشلوي كوا سيو تشار شو إيمان برزو بي يانزا يانزا ركاد كي هرسي شو وكو دعائي تر تاوك وم صالحي أمجاركي تر كزنات بني يانزا ركاد نوجك بكيتو أدوه مهاوة ينقل الرج نروج الرجو قرتن يا باب اللهم دو شمو بيان شمانا زول لو باشتر جاري كان إيمان برزو بي يك حفظة لشو نكتر رجو بغري سيري همو إسلام مشكن سيري همو سيري بيغمري خواش كان عيسى الله سلام بياوكي متوازني معتدي لبيني بياوكي حماسي نابيني إيماني برزيتو حماسي أي قري يعني فنا بخواشتي ولا في عمري خوانا بيني فيها هي زور متوازنة يعني لقل جنو من عركة حق يعني دا شو نجا كفيها شو نجا للسياسة فيها سياسة للشر فيها شر لا أشتيه فيها أشتيه لا قصة خوشية فيها قصة خوشية فيها روجشية ومصيبتي لقوم أضلي تنجو في المسك رشتوا ناشوري نكردوا سبحان الله بقرة الدواي أوان لفيها وشا كان لسلبي صالح كسي أنا أنطوني وكو في عمري خوابن علي صلاة وسلام هيان بو عبادتي كردون فينا كانيوا تيجي والله حتى فريشني يجب اهلي بهشت فينا كان هيان بو حوش شو نجي كردون نيتوني شو نيكا اما اخوي بخوي ضعفه واش انسان مش شو نجي كا شو كشوي بيك اي شوي نيكا يعني وي بيك اي نيوي نيكا سنة راحت اذا انسان ما كان شو نكتر رجو بغري يزور اسنت لوي رجو رجو رجو بغري شو رجو رجو قلتوا ام روش که تاو تامی خواردن ات کردوا عرض وکی بینیشم تامی خواردن بکی هم روشو نگری وی ابی جهادی تر تعذب کی تو وی جهادی تر بی تعذب کی تو شو شو نیوش کردن به همان شیاز که تو راحتی نخوتی تابانی اتوانی نخوی شو نیوش کی بخود اما یلا ابی نیوی بخوی اینجا حلسی خوتن و حلسان لخو زور ناراحت حلسان لخو ای جهادی زور عظیمی ابی تو لخو حلسی بتوانی شو نیوش بید كسي مصيبتي قال يا قومي هبوا العبد كان من الله كيم ردوا فيها كنيوة حتى إشكال لهن إلى أهل علم دروز بوا برزيال ابن تيمية شكل لسالي تنا أنا باشا شون في عمري إخوة أو في أول دين دار عبدك في الشواي في التقوى كارانا مصيبتي لي قومي في مصر رجيم عبد فيها كني يعني أتوبش الله أم عبد اللي في عمري إخوة دين دار تربية أنا وني شاني ضعفتي شاني لوازيتي ناطواني يعني هم رحمتي تياري هم ناشکریج نکه تنها توانویتی چی تیاره توانویتی ناشکری نکه نه توانی رحمتی تیاره چکو رحمتی تو من علاقت میبری پیب کنی رحمت و تانی دلت بیبیشی فی المسیح لشاو بیت اخوار اما رحمتا بوی رسول خواه کامل بوا او قسانا مرگرن بکاکی لکانتا اما لا اخوا خوش بیستا اما لا اخوا خوش بیستا یعنی هرشتیك تو وسط بي ناوند گیر بي بابا كمان بابي ناوند گیر بابي توسطا بابي اقتصادا بابي اوتاني كوا زيادة روينك وكان احب الدين اليه ما دام صاحبه عليه او الى خوشك انسان كاريك كبر دوام بالسري بين وبين نبي بي فرمو اياكم الغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين امن ولي زياده روي من الذين داريه او الى اواني في شويه لنا وبرد غلو زياده روي كردن بلدينا وهلوها انسان اجر زوري لخوي كرد اكلفوا من العمل ما تطيقون اوينك عليهم بما تطيقون اوينك او اندبكن كالتوانات انا يا باشا سرج بدن بل من يكتب بيرمو كسيك للسريت وانا خوي وعبادتك كان كسي ناتوان يا رجل رجل رجل بيري بلا هل زول لخوي كا ايجري كاتي ايجري زول لخوي كا بهذا القران ناتوان يا خويني پیبل برو اول اول بروی زور من دو نتوانی و تو رش بی. ایتر چون بله نظامی جانی خویت یا کده. بس لبی روش نروج روش بگری. که وقت آم کس کاتی ک کاری که کاله توانایی نیز هر بود دینه کشی زرده. نمونه تر زیاد رو تر واضح تری بودن بیان ما. سرجی کسی بدن بپی و را و سیل نجکی شکتو من دو بی. گوچانه تری خود دسر گوچانه یا حبل تری و سیدو خود دسر حبل که بوی لأنه جغيب في الرأسي باشا چي لزتك يا عبادتا كتول لتاو آزالا آزالي قاتل قول يا لتاو ماندوي خوتي آخا ونزاد باتو هل ناخا يا قرآن أخي والله يا بيغ أم ختمة طاوكم يا باشا أي تو خو نزا سودي چي اگر ختمة ختش طاوكي أو طاوة تكر يا نتكر يعني چي سودي كي هي أو ختميتو تو خوتي خو نزاد باتو خو نزاد باتو وإن شاء الله إن شاء الله هذا حديث زيني لسر بكسي خوان وزبر ديوبا قرآن أخوين بخوي هل وها إنسان توشي سأمو هناك توشي بيزاربون يكا يعني تو تصور كإنسان همو شوية سير كاش بوتر بكا كسي همو شوية پنجار قال بوتر بكا تواني پنجار كاتشي نية طبعا طاقتي نية طاقت اویت یعنی ما وی ای کاز ول خویا کا دوای سردونه سرد دیتو یک رگرگش پی ناکری هر بو ام زل شی هه یعنی کواتا اکلف من العمل ما تطيقون عليكم بما تطيقون فیتو انا طاقت ختان عبادت کن بویا إنسان أفزيا ورينك غلونك تطرفنك بني إسرائيل بيويك أنتيا يا زور دولة منا برازايك خوي هيا أجر بمري برازاك وسيتك يابا ميراتك يابا أو أبيت أم برازايا چاوری که آب می‌بری ما می‌نام بری پلی آکا را خویش وی کشی. الی را و راست. یه لجی بیار. بعدش نشونت لبن اسرائیل و منطقیت را. پیامی. گرکه بچکولیه. اسپیرت خواه الله خواه من ام گرکه اسپیرم تو وی کرکه خوام. خواهی که اسپیرم تو. آله من علاقه جوره آبیو، یعنی بو کرکم بجیب ولی خواهی کن. آله من علاقه جوره آبیو، معنای کلی داره چه زور، یعنی زور درنده. کس نیوره بشه در معنای شادو شاخی جوریه بو. گاه یعنی گاه آه. آله دایکی علی کرم باوکت وسیتی کی لو شوازی کردو گورکی کی بو تو بمناب وی گورکی کی بو جیش تو وتی سپیر مخوا کاو گورکی بو کرم بمینی دعای برکت شی بو کردو علی من علاک ارواب ولا یقسم بخوا اکات الشاخ کان ویتیری علی پیش کزنی وری افشت دوری علی اکات الشاخ ما کی ویتیری او رضاك الرؤى داو بينو بشوين اكيه كم جارمان اكو جريت بني اسرائيل خلاب لبني اندلس لبني قبيله كان او ضل ايو بو ضل ايو بو هر كز يقول اخوي دوري خات والله من بوينا الله باش ما بيغمرك ماني ما بشو لا بيغمرك ماني شو لا بيغمرك كان علي ابي شي كان ابي باش الكسي ابي غيرك يا بسر ببرن هي مش قالته ما بيك غيرك شي يوم فاس بوشتنت بو كان كسي بوش راه وخينا كي كشف كي توجي بيم غير كيسر بورن تي فنها بخو على نزانه كان بمو غلطتكم لشوني كان هاشي غلطتي ياب علي اوابي يجن اي موسى باش نايج تكلفك انت تكلف يعني تكلفك يعني جاله وتي غيرك يا بقرو بردانك اي خينا بو غيرك غلطان بيك نيبد باش مو بيغ مره خويا زاني غيرك باش تري اكسب شو غيرك بكارتو نا او قولوا يعني ريال بتيان يلا با رنقيمه بودي ريك زين شي جواري غير كي يكا يا باب يا كم جالو تيان شي جوار بقريك ما غير كي قال روي تمنه قلت النزور غوريو نزوريش كم تمنه ان جاوتي اي باش رنقي ان جاوتي شوتي ففعلوا ما تامرون لي تبت فرمانك جي وجهك لسلي مثلا فايدين لك روتيان رنقي ودي رنقي او ثاني هادو زين موسى بخواش شي درخ بيني دوزينو فايدنا زیادتر من پیش او جوتی معنکه او آواتن علی گریان خوار تماشا کن او گورکی خواه باسی که ام گورکه تانی که حال امن الله آها علی و دیان بیفروش پیم علی بعد سی نرخ بو عمله بو عمله او کات بعد سی بو سی دان بو سی درهم بو سی أقيب على كل يعني الله يوتي نايدم هلوا أو فسعر نايدم أي وشان الله يوتي بك قرسائي خوي ألتو ما به هاني الرواية فرمي يوتي بيساكي كسر دامري بيساكي پر بيساكي ألتو ما به الله يهات البلاي نبي بساوتي أن الله أمشتهوا على أو قولك أخوة دياري كردو آواتاني سبحانه وتعالى الله وتي هلا وتي حقي خوي في ابدن كافر دواي خاون خاون ما لا دواي باري كبدن الله هات من تشاري انا التون يا كو كردو التون كو كرو ولا دانا حق هنا دانا حقي دانا حقي معك الله اوسع ما كان سربري اندام الى اندام مكان ما نصل بالراوكان هنا دانا قيم بردوكو زنوبو تي برازاكي خوم كشتوميتي فاشن عمري خوي كردو اصلا لو ده زور جيا دوي بردو بس والله اعلم اويك زياتر الظاهره كابرا يكسر مردو تو دوي اصلا علي تنطع زياده الري كردن والروتون لهن يشتزل له زياني زور زورة هيا يستوي الخلق يعني تنطع زياده الري خلق فرسياري واد لي كان اشتواد بيال من الله تنطوع زياد الرويكي الزهر وعصحرونة زهر فصيحة يعني زهر فصيحة زياد الرويكي جاروا هاي لسر مسائل أسماء وصفات تنطوع زياد الرويكي زهر زهر كان جاروا هاي لسر مسائل كان يتر فلي متفق عليه حديثي كتير أفرمي باب المسر شرحكي نووي أفرمي مه كلمة نهي وزجر أفرمي كلمة نهي أي مكة وزجر أو تانيك بكسب لي أو كارنك ومعنى لا يمل الله أو بل لا يمل الله في عنوانها هو غلطة لا يمل أو تحريك له براسي لأنه صغير لا يمل تحت طبعي ابن الجوزية لا يمل الله أو الله لا يمل الله ملل نايجري حتى خوتان ملل نتانجري بلي جالي راه الله صحيح كانوا بك الضمة الله كان فاعل للمفعول به يعني فاعل مللك كيا الله جل جلاله نوي الشرح كابوي أفر لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم خوا سبحانه وتعالى باداشتي خويتا لينها برتي ليرت هي تأويلي هناك تأويلي مللك تأويلي مللك أفرمي بس لما لليش خوا سبحانه وتعالى باداشتي خويتا لينها بري و پاداشتی کارو کرده و کانتان لینا بره و معاملتان لغلا اکا تا خیر بکن پیتان نبخشه تا خراب بکن لسرتان دینوسه تا تو بکن لیت بوتانی دسلت و ایتر حتی او واز بینن واسن لچاکه نه نینوسه واسن لخرابه نه نینوسه واسن لطوبه نه نیسره تو بوتان هاکده این فینبغی لکم ان تأخذ ما تطیقون الدوام علیه لیدوم ثوابه لكم وفضله عليكم بويا بيوي سلسلتان كوا اويلتواناتانا هيا بردوان باللسري نكشتك لتواناتان بردوان باللسري اوسا دواي بيتان تركا كري وبي لي بيزالون وكالي خلافك والله اعلم افرمي لانس جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم سيكا زاد نهار في غمري عليه الصلاة والسلام أو سكساء وتلاوى علي عبد الله كوري عمري كوري عاصو وعثمان كوري مضعونة رحمهم الله تعالى ورضى الله تعالى عنهم أفرمي أن مالي خزانة كاني في خمر إخوة صلى الله عليه وسلم شو قرر حالي في خمر إخوة دوجو حالك إلى دروة حالك إلى مالوة أو يدروة مكسينا زاني أو مالوة خزانة كاي جزان حالو باريش إلى مالوة أما لدروة ديارة وخوان بيني ويانا ويهاتون بساري حالي مالوة يعني كدوة وتوانا عبادتي بيغمري خواه شون شوني بومان باسكا حرص الصحابة لزال تتبعي حالو باني بيغمري خواه عسل السلام حالي شون بولا مالا وخوتن يلساني نويجي طاعتي فلما أخبروا هوالا بيدراك شون عبادتي كأنهم تقالوها وكوي أوتيا والله زوال كما شوان جني هيو وشوانا أخبيته جاربان شبن يجركاو جاربان رجوع قريب جاربان ناي قريب تقالوا كما وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم أشكري تقالوها يعني نفسي خوان زور بكم زاني إيه ما يقول بيهم يخوان لك فلما الله العلم عليك بس مثل أو أظهرت له سيك أن جالن شيء أظن إيه ملك بيهم يخوان لك وكأنه پیغمبری خواه صلوات و سلامی خواهی لسر به اوج بکا قین اخوالی خوش بوه زور وکو بلای خمینی زور عبادتیش نکا بس ایه ما اخوالی ما خوش نبوه بیه ما خمیه و من به عبادت بکن تو سیکا سبحان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه ما تأخر خواه لپاشو پیشی توانا کانی خوش بوه قال احدهم اما انا فأصلي الليل ابدا ای کانوتی من بردامی تشو نوشکم او قیبتی و انا اصوم الدهر ابدا ولا افتر من ابيها مروشه بالرجوب ومروج قد نشكين أو كشتربتي منش بجل جنة كم ولا نزيك جنة كم فلا أتزوج أبدا حتى ما هم جنة ينا رسول إخوة هذا ولا ين وتي أو إيوان مواتان وتوتين بلي وتي أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له والله لهم تنزل الأخوة ترسل ما نزل بلن ولا يمل بالأخوة ترسلين أشين لو زيادة لكين تقوى وخشية لضلايا والله لهم تنزل وشدني زوري عبادة بلغي زوري ترزبي الأخوة علم عند الله فلو الله لهم تنزيه الاخوه ترسم لهم تنزيه الاخوه تقوى اخواكم كواتا من اوامه بزان شونم اصوم وافطر رجوع رجوع اشكينا واصلي وارقد نيجكم واشخون واتزوج النساء وجنيش دهن فمن رغب عن سنتي فليس مني يركز مش لسنتي من قال مني مش قرنجيشيا وخطورتي بشكرنا لسنتي في غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلوها شونوجي تدا شونوش كردن شونا شونوش كردن أول تانية كالشوان بخوي نقهر بخوات بيت بخوي وحلصي او شويش درسو طاوة هلو ها اويتيا دايكوا حكم رجو سنة او سنة انسان باشتيا رجو رجو داود رجو بيلا رجو نقري نقبل دوام دستيب كاونا وستيتو هلو ها اويتيا دايا حكم نكاح نكاح سنة بيغم العيسى صلى الله عليه وسلم نكاحش نكاحش سنة بيغم العيسى صلى الله عليه وسلم علماء خلافين واجبة يا واجبني قولك هي قولك زياتر أقربت له والله تعالى أعلم أو جو تاني في تفصيل بدي كسيك في نفسي بس جن هنا واجب لسه جن بين نهي نقول نهبار بي إذا ربطوا عني ونهي نقول نهبار بي كنجي كش خوي يقري وخوي بير راقل وتوش توانا يا جرجني جنيني يعني أو السنة ذا الحقي واجبني أو السنة ذا الحقي واجبني وهروها أم حديثة شيء ذا الرد على المخالف ردانوي مخالف هل هو عايش شهر دياره في مه لرجع فرمشي والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له ردي أنا ذاته على أبو شوازني أو تيجيش تسهي تصحيح مفاهيمك أبو يد فرمي متفقون عليه أم حديث البخاري ومسلم كوكن لسري ولم رجع لش براسي بيوس الداي كان وكان كلا سني فكان وكان جبوا مسلج هنا نمرج قرزانا مرجع كركة فينا كذي ونبو كركة شيء يعني مرجع قرز بدانا تعجن بيني لو مرجع ناشرعية جاهلية نفهمنا أو تاني أبي زنك وطاوكي أو تاني أبي خود إشي خود بارد دركي باوشي باري هي وهربها لو اشت جاهلي ونفهم أنا أبي خاني خود بي أو ساجنيني هم اشت جاهلية ونفهمية مرجي وا كلا هج يا سو رسائك مقبولني هروها أجر بيو قرضي كربو جنهنا باجنهنيني باشا أمش بدي سنة وقصيه جاهلية ونفامية نبشت رجع لشيلواي بريك شيلواي برين يا كابوين ولي أمريك شكوتي منتم أو ندابن يا كا فرق قرضنا كا وتي جاء إنسان قرضي ك جنين يا باشا كسي خرسي جنين يا باشا راسي من بيوم ناخوش وايد لدسي راسي خمو قرتم من السكن زي كي بانزات او نا بيابيتي او لدسي راسي خمو قرتم حتى قين ما خوي كشتي تماشا قم قرزي كده وخوشي خوش بدي ولا خوش بقرزم قرتم اي دي بوشي يعني ام جاهي ام بيلو كنا وخلقها هيا ما دام قرض اكيد الجنبوتي جاج المير وتا هله زوريجني هاو دو بقرس الا ما رحم ربك حالته تايبه دو بيشتي هل وها حديثي كتب دين فرمي رسول الله فرمي هلك المتنطعون قالها ثلاثا متنطع كانت يا شلون للدنيا الى اخرتها يا الهردك انا اختلف العلماء والله أعلم لهردك يعني للدنيا والآخرة تتياتشون للدنيا قصيب هنا بوغيران وقصيب بني إسرائيل كاتيك قويرك كا سلبر باشا تياتشون يا تياتشون شن يعطوني لكيسو رازين ون إذبحوا بقرية ما غاية سلب برن رازين ون بي حتى أونا قرسيان كردو دواي كيانتواني بفاريه كان بيسينن او نقول يعني كردو هل الدنيا قرد شو سر يعني وشن السنديان ان صح التعبير وشن السنديان عثمان با قرساي غيرك يا طربا بيسي غيرك التون باونا التون سنديان هلك المتنطعون تياشون اوانيك تنطعك اوانيك تنطعك نطع بكسي أنا كاتي قصبك بنطع قصبك يعني لغالي أعلى أو لبان قصب يعني ثانية بنوع قصعك وناو دمي لبن ولا سلو قصاق سيبيك أبو نوعة أصل نطع أمن يطع على أصله متنطع كابلا شنك كاتي بنطع قصاق تكلف وزول أخو كرديت يا هركس التكلف كل أوان بيرتوس أنا متنطع يعني تكلفك يعني تكل أم نوين هنا أبو هشلك التكلف به وكل شون لما سليت طيران بس ما قلتهم لبروي طيران غريان ببوم وأكر قلب عزلي أو غير أو لبروي تغريان بيا وأكر بويا أصلاً هرب غري وتيان طيارة لكاتك الطيارة وبالندا أبوا إني أنا كذا قال لبان ما لبنيش هدول غريان بيا كر يتر أبو بطيران هنا كطائر وبالندا طيران هنا أبو هرشي شيء غريب بيان الطيارة جاليرش نطع كحالتي تايبته للزور لخو كردن لكاد يقصى كردنا هنا ين بهرش تكلف وزور لخو كردن به هل بيقول يقول خوا فرمي عليه الصلاة والسلام إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلس يوم القيامة المتشدقون المتفيهقون الثرثارون أوانتان كزور قمليتي وملسي لقيامة لمنو زور دولة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون أغنيك دم الدم قال سرسري وحروها كات يقساك بوشان يقساك يبجي لقاموس بقرب سألا مشي يعني شيء نازل يعني شيء قصي زلزل قصي قمان لغين لقتو هج عتاليا كانية أوها قصي أو قيو زلزلك يعني زمان يقصنا لخلق حالي بزانة شيء يجي نازن يجي ونازن شيء يجي يكي يقول يبقى الله وبتي شيء أفرمي رسول إخوة عيسى والسلام سيجهر أمي دبارة كردوا أفرمي المتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد أو أنك شد قولك أنا شد تند أكنو وتند أيقلن لشون يكون لكاتيك كوا لا يقنية بتند بيقري ولا يقنية بو نوعا ما مال الله قال أوشتا يبكي هل بها أم حديثة راسيك من بو أشكرك أو جو تاني كوا هركسي زيادة رهيبك خرابك هركسي تنطع تكلفك خرابك رسول الله فرمت إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة همو إيشي تنديك وعجليك وببلم بقر مقرتنويك تياه الأولو ولكل شرة فترة همو قر مقرتنيك إيش فترة وماويك هي فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى هركسي بقر مقرتنكي وتنقرتنكي سلتاي لسر سنتي من بيع وهدايتي والقرتو هركسي كيش بوسر لسر غير سنة بيع فقد هلك أو فقد غوى أو كستياتشوا ويا هلك المتنطعون تياتشوا أو كسانيك زيادة رويك تند رويك رواه مسلم لا أبي هريرة ولا بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي إن الدين يسر دين آسان رواه البخاري إن الدين يسر إسلام آسان ولن يشاد الدين إلا غلبه أكيد يهرد كان به ولا يشاد الدين بضمة ولا يشاد الدين بفتحة يعني بمرفوع بمنصوب أقل ولا يشاد الدين بأبزان مبني للمفعولة بزان مبني للمفعولة لبلوي فاعلكي محذوفة بويا بوتا مرفوع خوق ولا يشاد الدين بي أو ديار واضحة ولا يشاد الدين أحد واتهيج كسيكنية التكليف لنفسي خوي بك زيادة لوي كبيكري عبادة بك زيادة لوي كبيكري إلا غلبه واتهي إلا زال بيب سريا وناتواني بيواتسر وبكي كفيد واجر إلا غلبه فسددوا أتوان لو دينك بكان الضمو فتح بهردكي أو تان ضمي فتحيك شبقى نباني أو تان فتحي ضمي بقى نباني ألف أفرف فسددوا لسداد وهاتوا واتل كان كانت أنا أهول ضن بصواب بي لسر صواب بي واتاي واتدرج يعني بهول ضن مختصيد بي ناول جيل بي تندرون بي وقاربوا أمجلس أن هل همان معنى لي الله قارب فلان في الشيء واتى اختصر ناو نجيب وتندرون أبو شندرون أبو وأبشروا أمدي خير إشتان هبي ببيت وأنا إيش بكن وتشاور خير كان واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة سيكن أما تشبيها قريك تقول إيه ولم دنيا للرجاي كان للرجاي السفر بلا أخوة الرحلة إلى الله لرجاي روشن بلا أخوة سبحانه وتعالى برو بهاشتكاني باشا كل الرجاي روشن بلا أخوة سبحانه وتعالى كاتل سفر كل سفر إيه وخوته نزل رسول الله قريك أوا بيان بلا إيه وخوته نزل إنسان لسف بشو بسفر كي بروا نشاط وشالكي زيادة ارتياي ودل السفر كي باشتر أروا قرجو قلت لا سيكاتي بوهي بوهي بدياري كي أبو خوتان أزال نوايا ألي الغدوة واتر ويشتني برا بيان زو شالكي كتياي وهل واشا تاني براسي والروحة كوتاي روش بروي والدلجة كوتاي شوجي همو أوانا تجربتك من سفر لها همو سيكاتا كردوا يعني سبحان الله إنسان نشاطي زيادة ريتيا دي لوسيا كاتمرو برو دواني يجي عشاء بشو بالسفرية مزان شنا راحت يعني برو لاني ورو بشو بالسفرية لسعاد نوي بياني ودي بياني ويانصي بياني برو بالسفرية نارحت بلان بشو دواني يجي بياني بشو بالسفر ساعات سيشة وحلصة بشو بالسفر برو دمو إيوالا مغرب شوف السفر باشا كواتا عبادت لكاتك بكن طاقتان هي تواناتان هي وكونه رحمه الله أفرميتي أفرمي استعارة وتمثيل اللي فيها مريخ عليه الصلاة والسلام من ما البدينة وكواء هولا طاعة كان إخوائي قولا أكن لكاتيرك بكن نيار متي درتان بي لو أنا لكاتك بكن با كاتي شالاكيتان بي دز بطالتان يعني كاتك بضلتان بطالب مشغولة ببشتي تلوى وتام لذتي عبادت بشيجن وهلوها بيزهر نبن لعبادت كرنا كتان وكو شون كسي ورياء بيو سفر بكا لو سيكات سفرك هم خوي إصلاحاتك هم آجرها إيش إصلاحاتك باشا حد يسج هلوايا أو سهوش تلك سرديك بوي خوش ترو فين كايك يسج سيارة هلوايا نعيتولا قرمان سفر بكي إيو تبريدك دم دي تبريد دم دي سيارك إيش نار حتى باشا هل بوي وفين كاي هميشا أو سيكادة جرسي كيفين كايا برا بيانا فين كا سبيدة يا بيش برا بيانا كوتاي شواء هر فين كا إوارماني جا هر فين كا يعني إنسان زيت الرحة تلو أسودة تلا باشا كواتا أقيت ما بس ببي نارحتي وما ندوبون إيه وش أواب الذين داري تانا لكاتك عبادتك أو ندب بيكن تواناتان هبو بيكن أو ندي تواناتان طاقتان هي زيادة اللي طاقت بتواني خوتاً عبادة مكان ما في بيزار نون وفي رواية له لرواية هير مسلمة فرمي يا بخاري عفوا فرميتي سددوا وقاربوا سددوا باسماكر وقاربوا باسماكر وغدوا وروحوا باسماكر غدوا وروحا وهروها فرمي وشيء من الدلجة دلجة جتمن روشني كوتاي شوا يا هني قالا الشوا هل همي من خاف أدلج يعني سار بالليل القصد تبلغ واتأي خلقين آمان القصد القصد تبلغ آمان آمان ناوان قيبن آمان آمان زياوة روما بن تند روما بن تبلغ أقل ما بس يقوتان يعني ها أقل كسي زياوة روما كان ناقا بو بيزارع ناقا دوسر بس ديلي همان بو من بشاي خون بين يوما شو نجي أكرت أشوي تسا شواني نواجكي آوهانيا فرميسك آوها بالي فرميس آو آوي بس تبو شواني سوشدك سرو سماع وعبادته وطاعات ما برسا وتن حمر رجل رجل قرتن حرشو نيوش كردن سلاحاتنا كردن يسكوا أفرمي تبلغوا نوسا أجن أجروانك الناجن دواي دواكم ولا كاروان زين يقول شيء وياه سرج بدن أمر رجاءك خلق أرون خلق أرون بلو أخوة كاروانك ببيت وأنا إخويا أوين توانيها يا هل ولا بكابردون بهل ولا أرو أجر تواني بيت أوش أن أزاني لأخوي بيني توانيني للركضني كي أسعي الرئيكا باشا يعني هل هوي بقشتي لسر رقاك أرون هاي إجي وخاو خاو تيتانا راكن يلا شان كسي الكواكو خوين أيانوال أقل خويا وبسريع رايك يبوكان أخواني راي صد متري راي صد متري بوكان أي إنسان ناتواني بردوام أو رقاد ولو دريجاء لا صد متري بيوري لاني وخيرا قبا كيانا كوي فكوتني با كيانا وكليانا ويسي زي نهد نهد نهد كالوناك كالوناك التين أدن اللاينة تماشا ما كوتنا شكدو ما ندوبونا أو أنا سن أما نجالي هل خلي علاج خوانا زي كاتي علاجك ما كون سر إنجا عاقلون كوابا لنا كي دي إنجا بينو سرقا كا كي يقنو كالوناك إنجا تظهر لنا كان كالوناك بويا القصد القصد تبلغ لما ملاوان لسر خوب الأقن أما بلا بلا بكن دعيشي ناقن أفلو لأنس ورضى الله عنه فرميتي في أغمال إخوة صلى الله عليه وسلم شوهت مزقوتا تماشاك حبلك لنا لبيني دودنيا بس راوتو درسي داتو باسيكم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.